بر الوالدين وأنهما الأعمال الصالحة التي يفرج بها الكروبات وينزل بها الظلمات. قبل الإخلاص من أسباب تفريج الكروبات، لأن كل واحد منهم يقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك من أجلك فاخرج عنا ما نحن فيه. أما الرياء والعياذ بالله، والذي لا يفعل الأعمال إلا رياء وسمعة حتى ينجح عند الناس، فإن هذا كالزبط يذهب الوفاء وأنت تعني المسار. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص له. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.